هل القنوت في صلاة الكسوف ورد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشرع القنوت، إنما ورد تطويل القراءة والركوع المتكرر في الركعتين. هل يجب رؤية الكسوف حتى نصلي بصلاة الكسوف أم تكفي معرفة الموعد شلكيا؟ لا بد من الرؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، لا لا لو حصل في مكان وما حصلش في مكان، زي دلوقتي الشمس طلعت في استراليا، نصلي احنا الصبح دلوقتي ولا لما الشمس تطلع عندنا؟ لما الشمس تطلع عندنا، فهذا اذا حصل في مكان يصلي اهل المكان، بس سواء جزئي او كلي. يعني لو ان الكسوف جزئي في مكان ما تصلى صلاه الكسوف، ان الكسوف فعلا يعني لاقين الشمس كده وجزء منها مستخبي، اذا اظلم جزء منها ولو يسير صلي صلاه الكسوف، يبقى تبدا صلاه الكسوف من ساعه ما يبدا جزء من الشمس يظلم او جزء من القمر.